قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، وينفرد إن أراد في الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل يذكر فيه المصنف أحكام المبيت والوطء والمسكن. قال: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، وينفرد إن أراد في الباقي، ويلزمه الوطء كل ثلث سنة مرة. الزوج لا يخلو إما أن يكون مقيما في بلد زوجته، وإما أن يكون مسافرا. فإن كان مقيما فذكر أحكامه، ويلزمه أن يبيت عند الحرة إلى قوله كل ثلث سنة مرة. وإن كان مسافرا ذكره بقوله فإن سافر أكثر من نصفها. قال: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. الأصل أن الزوج يبيت كل ليلة عند زوجها إذا لم يكن عندها ضرة، فإن كان عندها ضرة عدل بينهن لكل امرأة ليلة. والمبيت عند الزوجة قال شيخ الإسلام يلزم منه النوم في المضجع في فراش واحد. فلو نام الزوج في البيت لكن هذه في غرفة وهو في غرفة لا يكون قد أدى حقها، فلابد أن يكون ضجيعا لها في فراشها. ذاك قال: ويلزمه أن يبيت، يعني من البيتوتة، بأن ينام وإياها في فراش واحد، وهذا من حق الزوجين على بعضهما. عند الحرة ليلة من أربع، هذا عند النزاع إذا لم يكن له سوى زوجة واحدة. فلو أن الزوج قال: لن أبيت عندك كل ليلة، نقول يلزمك أن تبيت في كل أربع ليلة واحدة، نقدر كأن عندك أربع زوجات، وهذا أكثر ما يمكن أن تفارق فيه الحرة زوجها، وهو ثلاث ليال، والليلة الرابعة يكون هو عندها. ولو كان عنده زوجتان اثنتان، فنجعل له الأولى زوجة وللثاني زوجة، ويبيت إن شاء ينفرد إن شاء ليلتين اثنتين، وهكذا نقدر بأنه له أكثر من زوجة إلى أربع. لذلك قال: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، يعني ليلة في كل أربع ليال. قال: وينفرد إن أراد في الباقي، يعني في الليالي الثلاث التي ليس هو عندها له أن ينفرد عنها، إما إلى سرية يعني أمة له، أو يبيت وحده. والدليل على ذلك أن امرأة أتت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تشتكي زوجها، تقول إنه يصوم النهار ويقوم الليل، فأثنى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عنده كعب بن ثور، فلما ذهبت قال له: يا عمر ما قضيت حاجتها؟ قال: وما حاجته؟ قال: حاجتها أن تشتكي من زوجها أنه لا يبيت عندها. فقال: فما تقضي بها؟ قال: أقضي لها ليلة من أربع. فأقره عمر رضي الله عنه هذا الحكم، وقال ابن قدامة: فكان إجماعا من الصحابة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا المبيت بالنسبة للزوج المقيم. ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. ثم قال للزوج المقيم، انتقل من المبيت إلى الوطء، قال: ويلزمه الوطء ثلث سنة مرة، كل ثلث سنة مرة، يعني كل أربعة أشهر يلزم بالوطء مرة واحدة. وقاس هذا على المؤلي، يعني في الإله، كما قال سبحانه: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. فمدة الإله أربعة أشهر، إما يعني المراد بالإله من حلف ألا يقرب زوجته، فنقول نعطيك أربعة أشهر، إذا وطأتها خلال أربعة أشهر، وإلا بعد أربعة أشهر نفسخ بينكما. لذلك قال: ويلزمه الوطء كل ثلث سنة مرة. فإذا امتنع من الوطء يفرق بينهما، يفسخ بينهما إذا طلبت المرأة ذلك، والذي يفرق بينهما القاضي. الآن انتهت أحكام المبيت والوطء بالنسبة للزوج المقيم، الآن انتقل للزوج إذا كان مسافرا. قال: فإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، يعني أن يأتي. قال: فإن سافر فوق نصفها، يعني إذا سافر فوق نصف السنة يعني 6 أشهر فصاعدا، وطلبت أي الزوجة قدومه من سفره إليها ليطأها، وقدر يعني وقدر على القدوم، لزمه أي لازمه أن يأتي بهذه الشروط، يعني أن المرأة المسافر زوجها إذا طلبت فسخ النكاح للضرر بعد 6 أشهر نقول نطلبه، فإن استطاع أن يأتي ويقدر على ذلك، وإلا يفرق بينهما إذا تضررت من ذلك. فالشرط الأول إذا كان زوج مسافر أن يسافر 6 أشهر فصاعدا، فلو كان سفره أقل من 6 أشهر مثل 5 أشهر وطلبت التفريق بينها وبين زوجها لا تسمع دعوها. والشرط الثاني تطلب قدومه، والشرط الثالث أن يقدر على القدوم، فقد يتعسر عليه القدوم إما لمشقة القدوم أو خوف الطريق ونحو ذلك، فإذا كان كذلك وتقدمت القاضي لا يسمع قولها، وإلا إذا كانت توفرت تلك الشروط لزمه القدوم. ثم قال: فإن أبى أحدهما، يعني إن أبى الزوج المقيم أو المسافر أحد الأمرين السابقين وهو الوطء بالنسبة للمقيم، ويلزمه الوطء كل 3/4 مرة، فإن أبى أحدهما، هذا الأمر الأول، فرق بينهما من قبل القاضي بطلبها، طلبت ذلك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: فإن أبى أحدهما، يعني أحد الأمر الثاني، إذا سافر الزوج فوق نصفها وطلبت قدومه ويقدر ولم يقدم يفرق بينهما بطلبها. لذلك قال: فإن أبى أحدهما، يعني الوطء للمسافر، الوطء للمقيم كل 4 أشهر مرة، أو أبى الزوج المسافر إذا توفرت الشروط السابقة ولم يقدم لزوجته وطلبت التفريق يفرق بينهما. لذلك قال: فإن أبى أحدهما مما تقدم الأمرين وهو الوطء للمقيم والمسافر فرق بينهما أي الزوجين بطلبها إذا طلبت ذلك. وتسن التسمية عند الوطأ وقول الوارد، وتكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها، والوطأ بمرأى أحد والتحدث به. قال رحمه الله: وتسن التسمية عند الوطأ وقول الوارد، ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغه إلى آخره. يذكر المصنف رحمه الله هنا جملة من أداب الجماع بين الزوجين. قال: وتسن التسمية عند الوطء، يعني يسن عند وطء الرجل زوجته أن يقول بسم الله، وهذا خاص بالزوج دون الزوجة، والتسمية أتت خاصة بالزوج فهو الذي يسمي. وقول الوارد لحديث ابن عباس، فحديث ابن عباس فيه التسمية وفيه الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم رزقه ولد لم يضره، يعني الشيطان، والحديث البخاري ومسلم. فهذا دل على أهمية التسمية وقول هذا الدعاء العظيم الذي يصرف شر الشيطان بأمر الله عن هذا المولود، ودفع الضرر عنه قد يكون بدنيا من عدم وخز الشيطان له، وقد يكون من ناحية الهداية والاستقامة على الدين أو غير ذلك. فالحديث أتى عام لم يضره، يعني الشيطان. ثم قال: ويكره كثرة الكلام، يعني عند الوط، وذكر مصنف ذلك واستند على حديث لكنه ضعيف، فهذا أمر مسكوت عنه. قال: والنزع قبل فراغها، يعني والنزع قبل فراغها، يعني قبل انتهاء حاجتها، والنزع يعني الابتعاد عن زوجته قبل أن تفرغ من حاجتها. قال: والوط بمرأة أحد، والمراد بذلك إذا كان ملتحفين، فأتى الزوج زوجته وهما ملتحفان وغيرهما من بعيد يرايانه ملتحفين، اثنين ملتحفين. أما لو كان أحد يراهما من غير الالتحاف هذا محرم لأنه كشف العورة، فمقصود المصنف إذا كان ملتحفين. قال: والتحدث به، يعني التحدث فيما يكون بين الزوجين لغير حاجة، لما رواه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شر الناس منزلة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل، ثم يفشي كل منهما سره سر الآخر، لأن ما يحدث بينهما من وطء هو من الأمانة بين الزوجين، فهو سر بين الزوجين لا يجوز إخراجه إلى غيرهما، لا يجوز إخراجه إلى غيرهما. وإذا كان على سبيل التشكي في التقاضي ونحو ذلك فلا بأس، كما في حديث رفاعة: إن ينفضها نفض الهديم نفض الأديم. لكن على غير التشكي مثل يذكر ذلك على سبيل الحديث أو على سبيل الاختيال أو على سبيل الحديث في المجالس فلا يجوز، لأن هذه أسرار بين الزوجين لا يجوز إخراجها، بل من أخرج ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو شر الناس منزله عياذ بالله يوم القيامة. وهذا الأمر قد يستخف به بعض النساء فتبدي ما كان بين زوجها، وهذا لا يجوز محرم، بل قد يصل إلى كبائر الذنوب والعياذ بالله. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، وله منعها الخروج من منزله، ويستحب بإذنه إن تمرض محرمها وتشهد جنازته. قال رحمه الله: ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، وله منعها من الخروج من منزله، ويستحب إلى آخره. لا زال المصنف رحمه الله يذكر شيئا من حقوق الزوجين وما الذي يجب على الآخر، وهنا يذكر ما الذي يجب على الزوجة للزوج وما الذي يستحب للزوج فيه. قال: ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد غير رضاهما، هذا من حقوق الزوجة. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد، سواء في غرفة واحدة أو في بيت واحد يوجب بينهما الشحناء والبغضاء. أما إذا كان في بيت واسع منفصل لا يوجب ذلك فلا يحرم، لأن المرأة مجبولة على الغيرة وعلى ألا يشاركها أحد في زوجها. قال: بغير رضاهما، فإذا رضيت المرأة أن تسكن جارتها عندها لا يحرم. ثم بعد ذلك قال: وهذه من حقوق الزوجة على الزوج، أن يجعل الزوج للمرأة لزوجتيه فصاعدا مسكن مستقل أو في بيت واسع لا يوجب بينهما المشاحنة. قال: وله منعها من الخروج من بيته لبإذنه. هذه من حقوق الزوج على الزوجة، يعني يجب على المرأة ألا تخرج من بيتها من بيت زوجها إلا إذا أذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. والله سبحانه يقول: وألفيا سيدها لدى الباب، يعني لقيا يعني يوسف والمرأة سيدها سيد المرأة لدى الباب، أي الزوج. فالله سبحانه وتعالى وصف الزوج بأنه سيد ومن تحته، أي مفهوم الآية وهي مرأته أنها أسيرة وأمة وعبدة عنده وإن كانت حرة، فهي في ظل الزوج في أوامره. ذلك قال: وله منعها من الخروج من منزله. ولو طلب الأب من زوجة ذلك الرجل أن تزوره، يعني تزور أباها، فمنعها الزوج يقدم أمر الزوج على أمر الوالد. وكذا الأم لو طلبت أن تقدم إليها بنتها وامتنع الزوج، طاعة الزوج أوجب. ثم بعد ذلك قال: ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته. ويستحب إذنه يعني ويستحب للزوج أن يأذن للزوجة أن تمرض محرمها وتشهد جنازته، وليس المقصود أن خروج المرأة من أجل التمريض محرمها أو شهود جنازته الإذن فيه غير واجب المستحب، لا، وإنما الضمير هنا يعود للزوج. لذلك ويستحب للزوج إذنه إن أن يأذن في قال أن تمرض محرمها، والمراد بالمحرم من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح، مثل العم والأخ من الرضاعة وهكذا. وبعض أهل العلم يضبطها ويستحب إذنه إن تمرض محرمها، يعني إن مرض، والمقصود أن تمرض يعني أن تقوم بعلاجه وما يحتاجه من ذلك. فإذا امتنع ولو في تمريض الوالدين يجب أن تمتثل الزوجة فلا تمرض محرمها. قال وتشهد جنازته، والمقصود بشهود الجنازة هنا الصلاة عليه، أو تغسيل المرأة أو تغسيل الميتة إن كانت امرأة من محارمها. وليس المقصود أن تشهد جنازته بأن تتبع الميت وتدخل معه إلى القبر، لأن معطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز، فاتباع الجنازة لا يجوز المرأة. فالمقصود باتباع الجنازة هنا يعني الصلاة على الجنازة. وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. ثم بعد ذلك قال وله منعها من إجارة نفسها، يعني للزوج أن يمنع زوجته من أن تؤجر نفسها للآخرين، مثل العمل في خدمة منزلهم ونحو ذلك، ويدخل فيه الآن المنع من الوظيفة، مثل وظيفة التدريس للمرأة مثلا. فللزوج أن يمنع زوجته من أن تدرس في المدارس النسائية، وله أن يمنعها من أن تعلم الآخرين في المدارس تعليم القرآن، لأن هذا حق من حقوقه، إلا إذا شرطت في عقد النكاح العمل في وظيفتها ونحو ذلك. وهذا إذا لم يكن هناك عقد سابق مع المستأجر لها، فإذا كان هناك عقد سابق قبل النكاح فتلزم به. مثال ذلك لو أن امرأة التزمت مدة سنة بالقيام بحضانة بنت صغيرة تذهب إليهم في منزلهم مدة 3 ساعات، فلما اتفقت مع أهل ذلك البيت مدة سنة، بعد ذلك بشهر خطبت ثم تزوجت بعد 3 أشهر، فليس للزوج أن يمنعها من عقد سابق عقدته قبل عقد النكاح. فإذا قيل الوظيفة هل لها الزمن ينتهي عقدته، نقول لا، الوظيفة ليس لها زمن، فلها أن تخرج في أي وقت شاءت إن أذن من له الأمر في ذلك. فلا نقول إنها إذا كانت معلمة قبل عقد النكاح يجب أن تستمر حتى سن التقاعد، نقول لا، لأن لها أن تتوقف قبل ذلك. ثم بعد ذلك قال وإرضاع ولدها من غيرها إلا بإذنه إلا لضرورته، يعني له منعها من إرضاع ولدها من غيره. ويتصور ذلك لو أن امرأة طلقت ثم لما انتهت العدة 3 حيض وهي من ذوات الحيض تزوجت وهي قد أنجبت قبل طلاقها ولدا من الزوج الأول، فتزوجها الزوج الثاني، فللزوج الثاني أن يمنعها من إرضاع ولدها من غيره من الزوج الأول، إلا إذا أذن فيجوز، إلا إذا كان هناك ضرورة على الولد يخشى عليه من الهلاك فترضعه أمه ولو لم يأذن زوجها الجديد. ومثل أيضا لو أن امرأة ولدت ثم تزوجها وانتهت عدتها فتزوجت ولا زال ابنها يرضع، فللزوج الجديد لما تزوج إذا تزوجت أن يمنعها من إرضاع ولد غيرها. فإذا قيل اللبن ينسب لمن؟ اللبن ينسب للزوج الأول كما سيأتي، فما ثاب منه الحمل من الزوج الحمل ينسب اللبن له، فالزوج الثاني اللبن الذي يخرج ليس منه وإنما من الزوج الأول. فصل. وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوط، وعماده الليل لمن معاشه نهارا، والعكس بالعكس. قال رحمه الله فصل، يذكر رحمه الله في هذا الفصل ما يجب على الزوج فيه العدل بين زوجاته وما لا يجب. قال وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوط. وعليه أي على الزوج، يعني يجب عليه أن يساوي بين زوجاته إذا كنا أكثر من واحدة في القسم، يعني في الزمن، فإذا لبث عند هذه ليلة يلبث عند الأخرى مثلها، وإذا لبث عند هذه 3 يلبث عند الأخرى كذلك. فالقسم يجب أن يساوي فيه بين الزوجات في الزمن. قال لا في الوط، يعني لا يلزم إن وطئ زوجتها الأولى في هذه الليلة يطأها في يطأ زوجها الأخرى في نفس تلك الليلة التي هي ليلتها يعني الثانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هذا قسمي فيما لا أملك، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. ومما لا يملك المودة، والمودة قد تجلب الوطء، فانجذاب الزوج لزوجته بالوطء قد لا يملكه الزوج وهذا معفو عنه. ثم قال وعماده أي عماد القسم بالزمان، وعماده بالليل يعني يجب أن يكون في الليل عند الزوجة الأولى وفي الليل الآخر عند الزوجة الثانية وهكذا. لذلك قال وعماده بالليل لمن معاشه بالنهار، وعماده بالليل لمن معاشه بالنهار يعني الذي الرجل الذي يعمل في النهار يكون لبثه عند امرأته بالليل، والنهار من الليلة التالية لتلك الليلة تبع لليلة، يعني لو بات يوم السبت لو بات ليلة السبت الأصل من الليل المغرب حتى الفجر، والنهار تبع لتلك الليلة. ثم زوجته الأخرى يبدأ بها من الليل المغرب الآتي يوم الأحد وهكذا. قال والعكس بالعكس أي من عمله بالليل كحارس عمارة مثلا فقسمه يبدأ من النهار من طلوع الشمس فيبيت ويمكث عند زوجته، ولا بأس بالخروج بالليل لأن عماده هنا أصبح بالنهار، يعني أن زمن مكث الرجل هو عند زوجته هو حال النوم، فحال النوم هو الضابط. إذا كان الرجل ينام في الليل فتكون عماده الليل، فإذا كان الرجل يسهر النهار لعمله وينام النهار فيكون عماده النهار وهكذا. ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها. ثم بعد ذلك قال ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها. قال ويقسم لحائض يعني من كانت معذورة وممنوعة من الوطء لا تزول ليلتها بل تبقى، وكذلك النفساء إذا ولدت في بيت زوجها يجب أن يقسم لها حتى ولو كان وطؤها متعذر، أما إذا ذهبت للولادة عند أهلها فلا قسم لها لأن خرجت من بيت زوجها. قال ومريضة يعني كذلك الزوجة المريضة يقسم لها لأنها في عصمته زوجة حتى ولو لم يقدر على وطئها أو تعذر عليها أن توطأ. أما الزوج إذا كان مريضا فكذلك يجب عليه أن يطوف على نسائه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض كان يطوف على نسائه ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا، يعني تحيا يوم عائشة رضي الله عنها، حتى وهو مريض يجب عليه أن يقسم. قال ومعيبة يعني لو كان زوجته فيها عيب من عرج أو عوار ونحو ذلك يجب عليه أن يقسم بينها وبين الأخرى غير المعيبة، يعني أن العيب لا يسقط ليلتها. قال ومجنونة مأمونة يعني ومجنونة مأمونة من الاعتداء عليه لو قسم لها وبات عندها، أما إذا كانت مجنونة غير مأمونة يخشى من اعتدائها على زوجها فلا يقسم للزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. قال وغيرها مثل المرأة المطهرة منها يقسم لها، لكن هو ممنوع من وطئها كالحائض والنفساء، يعني منع نفسه وحلف لا يطأها فيقسم لها حتى لو لم يطأها، وكذلك المظاهر عليها يعني من آلى منها، وكذلك من آلى منها يعني الإيلاء لو حلف لا يطأ زوجته يقسم لها يجب، المظاهر كذلك يجب عليه أن يقسم، فالمظاهر ممنوع من أن يطأ زوجته حتى يكفر لكن ذلك لا يسقط ليلتها، وكذلك في الإيلاء لو حلف لا يطأ زوجته لا يسقط ذلك القسم، ولا يمكن أن يسقط القسم إلا بالتنازل من قبل إحدى الزوجات، فإذا تنازلت عن ليلتها سقط كما فعلت سودة رضي الله عنها لما وهبت ليلتها لعائشة. نعم. وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. قال رحمه الله: وإن سافرت بلا إذنها أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه المبيت عنده في فراشه فلا قسم ولا نفقة. يذكر هنا رحمه الله الأسباب الموجبة لقسم الليالي بين الزوجات وكذا مسقطات النفقة. قال: وإن سافرت بلا إذنه، يعني خرجت مع أهلها أو مع أحد أولادها أو محارمها بلا إذن الزوج، فإذا كانت هي الزوجة الثانية القسم يسقط، فلا شيء لها من الليالي، ويبيت الزوج لياليه عند الزوجة الأولى، وإذا عادت لا يعوضها عن الأيام التي سافرتها لأنها سافرت بلا إذن. قال: أو بإذنه في حاجتها، يعني أذن لها في السفر لكن لحاجتها هي ليس لحاجته هو، مثل لو سافرت للعلاج أو لشراء أغراض لها وسفرها كان هذا بإذنه، كذلك يسقط عنها القسم ويسقط وتسقط عنها أيضا النفقة. ومراد بقسم النفقة بسقوط النفقة يعني النفقة الواجبة عليها في تلك الأيام فقط. فلو مثلا سافرت شهرا فقالت: أعطني نفقة الشهر، فيقول: لا، أنت سافرت في حاجتك أنت. وهذا على قول المصنف. المسقط الثالث: أو أبت السفر معه، يعني لو أراد أن يسافر الزوج فامتنعت من السفر معه، فهنا لا قسم لها، لو عاد فلا يعوضها عن الليالي التي سافر فيها، وكذا ليس عليها شيء من النفقة. فلو قال: أنا أريد أن أسافر للعلاج مدة 6 أشهر فأبت السفر معه فطلبته بالنفقة، ليس لها شيء لأنها امتنعت من الامتثال لأمره. المسقط الرابع قال: أو أبت مبيت عنده في فراشه، يعني أبت المبيت عنده في فراشه، يعني نشزت فامتنعت أن تمكنها أن تمكنه من نفسها، فأصبحت تنام في بيت أهلها مثلا أو في بيتها، في بيته هو لكن هو في ناحية من البيت وهي في ناحية، فلا تنام عنده في الغرفة الواحدة، فهنا لا نفقة لها لأنها يجب أن تمتثل أمر زوجها. لذلك قال: فلا قسم لها فيما تقدم ولا نفقة، أيضا تسقط النفقة عنها. وسقوط النفقة عنها هنا سواء كان الزوج عنده أكثر من زوجة أو زوجة واحدة، فمما تقدم تسقط النفقة في التعدد وغير التعدد، والقسم فقط كما معلوم في تعدد الزوجات. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.